عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مات عماد الدين زنكي السلطان الشهيد، وهو محاصر لقلعة جعبر، وكان قد أقام مملكة لآل زنكي. هذه المملكة لها مرتكزين، الموصل وحلب، وكان معه يوم وفاته أو يوم موته ولده نور الدين محمود. نور الدين محمود ما أن مات والده حتى أخذ خاتمه ولبسه ودفن أبوه، وكان من عادة أو كان عند عماد الدين زنكي الملك ألب أرسلان ابن ملك شاه، وكان ابن عماد الدين زنكي سيف الدين الغازي عند السلطان ملك شاه، كان كل واحد فيهم واخد ابن التاني مخليه عنده علشان ضمان عدم الخيانة وعدم الانقلاب. عماد الدين زنكي خلف ثلاث أبناء أو أربع أبناء، خلف الكبير سيف الدين غازي، واللي بعده نور الدين محمود، ثم قطب الدين مودود، ثم أميران. الأربعة دول ولاد عماد الدين زنكي. كان سيف الدين غازي موجود عند ملك شاه في مملكة السلاجقة، وكان ألب أرسلان ابن ملك شاه موجود عند عماد الدين زنكي. ما أن مات عماد الدين زنكي إلا وخرج ألب أرسلان ومعه جزء من جيوش عماد الدين علشان يستولي على الموصل ويكون هو ملك الموصل، ونور الدين محمود أخذ الجزء الباقي من الجيش وانتقل إلى حلب وتمكن من حلب ونصب نفسه ملكا على حلب. سيف الدين غازي كان موجود في كردستان، وكان فاكرين كويس قوي جمال الدين الأصفهاني، مش كده؟ جمال الدين الأصفهاني فاكرين وهو اللي خلى أو أحد الناس اللي ساهموا في إن عماد الدين زنكي يكون هو الأمير على الموصل. جمال الدين الأصفهاني وصلاح الدين الياغساني الاتنين، جمال الدين الأصفهاني كان وزير لعماد الدين زنكي، وصلاح الدين الياغساني كان هو قائد الجيوش أو قائد أو نائب عماد الدين زنكي بعد قتل نصير الدين. حكينا قصة نصير الدين اللي كان ظالم وكان عنده الفلوس، وكان قصته مع عماد الدين زنكي. بعد موت نصير الدين تولى صلاح الدين الياغساني نيابة السلطنة عن لعماد الدين زنكي. جمال الدين الأصفهاني وصلاح الدين الياغساني كان بينهم نزاع وخلاف كبير. لما مات عماد الدين زنكي وهم في الموصل، وعماد الدين زنكي مات في قلعة جعبر قريبة من الرها، اتفق جمال الدين الأصفهاني وصلاح الياغساني على أن يتركوا كل خلافاتهم جانبا وينتبهوا إلى من يولى على الموصل، واتفقوا هما الاثنين أن أصلح واحد أن يتولى على الموصل هو قطب الدين، هو سيف الدين الغازي الابن الأكبر لعماد الدين زنكي. وكان اتفاقهم ده مبني على حاجتين: استمرار رسالة صلاح عماد الدين زنكي المتمثلة في استكمال توحيد الأراضي العربية، واستكمال بقية الحروب ضد الصليبيين، خاصة بعد نصر الرها. الرها فتحت سنة 539، وعماد الدين زنكي مات سنة 541، يعني بعد سنتين اتنين فقط من الانتصار وفتح الرها، وبعد الممالك الصليبية ما كانوا أربع ممالك تحولوا إلى ثلاث ممالك فقط بعد استيلاء المسلمين على إمارة الرها. جمال الدين الأصفهاني وصلاح الدين اليغساني كان اتفقوا أن هم ولائهم مش لعماد الدين زنكي ولا لأي حد إطلاقا، إنما ولائهم للإسلام ولدولة الإسلام وللهدف الأكبر استعادة بيت المقدس، الذي لن يتم إلا باستمرار الرسالة اللي بدأها عماد الدين زنكي. جمال الدين الأصفهاني علموا أن ألب أرسلان جاي وخد جزء من الجيوش وجاي الموصل علشان يستولي على الملك، وكان سيف الدين الغازي في كردستان، فعلى بال ما يجي كانوا محتاجين يعطلوا القوات بتاعت قلب أرسلان للوصول إلى الموصل. جمال الدين الأصفهاني اتفق مع صلاح اليغساني أن صلاح اليغساني يقطع الطريق إلى كردستان علشان يجيب سيف الدين غازي ويملكه، وجمال الدين الأصفهاني هيروح يقابل الملك قلب أرسلان، وهو رايح هيقلب عليه القبائل علشان القبائل تعطل وصول قلب أرسلان إلى الموصل علشان يوصل سيف الدين غازي الأول. وفعلا تحققت الخطة ووصل سيف الدين غازي إلى الموصل وأصبح ملكا أو سلطانا على الموصل مكان أبوه عماد الدين زنكي. ونور الدين محمود أصبح ملكا على حلب. يعني الجهود الضخمة اللي بذلها عماد الدين زنكي لتكوين هذه المملكة وتوحيد الأراضي الإسلامية، بمجرد موته اتقسمت نصين بينه وبين ولديه سيف الدين الغازي ونور الدين محمود، وكان نهر الخابور بيفصل بين المملكتين، وكانت الرها من ضمن وفقا لهذا التقسيم ضمن أملاك سيف الدين غازي، لكن الرها كان عماد نور الدين محمود قريب جدا من الرها وكان طمعان في الرها. اللي حصل بعد كده ان جمال الدين الأصفهاني وصلاح اليغساني كان لازم يقربوا بين الملكين او بين السلطانين سيف الدين غازي وبين الاخين سيف الدين غازي ونور الدين محمود، وكان قطب الدين كان سيف الدين غازي يعني اعقل او اكبر سنا وألين وأهدأ من نور الدين محمود، لكن سيف الدين غازي معاش غير أربع سنين فقط أو ثلاث سنين ملك، لأنه تولى السلطنة سنة 541 ومات سنة 544، معاش كتير. كان أكتر حاجة عملها قطب الدين سيف الدين الغازي إنه هو بعت لنور الدين محمود قال له تعالى لي أنا أخوك الكبير. فنور الدين محمود الوشائين والمشائين بالنميمة وبالوقيعة بين الأخين عملوا شغل كويس قوي مع نور الدين محمود، وأقنعوا نور الدين محمود إن هو أولى بالسلطنة من سيف الدين الغازي. لكن جمال الدين الأصفهاني تدخل، وجمال الدين الأصفهاني كان ليه مكانة كبيرة عند نور الدين محمود، لأن نور الدين محمود كان عارف كويس قوي أن أبوه عماد الدين زنكي قد إيه بيحب وبيحترم ويجل جمال الدين الأصفهاني، وكان نور الدين محمود بيجل العلماء ويقدر العلماء والناس العقلاء، وكان جمال الدين الأصفهاني من هؤلاء العلماء والعقلاء، فكان أيضا نور الدين محمود بيجله إجلال كبير. سيف الدين الغازي لما بعت لنور الدين محمود، نور الدين محمود رفض يروح، لغاية ما تدخل جمال الدين الأصفهاني وبعت هو لنور الدين محمود أن أطع أخاك الأكبر. نور الدين محمود أرسل لسيف الدين الغازي قال له خلاص أنا هنتقابل في مكان متوسط بين المملكتين، وكل واحد فينا يجيب معاه 500 فارس فقط، كل واحد يجيب معاه 500 فارس للحماية. سيف الدين الغازي بعت لنور الدين محمود وقال له خلاص أنا موافق. راح نور الدين محمود للقاء أخوه سيف الدين الغازي، وفوجئ نور الدين محمود وهو معاه 500 فارس مدججين بالسلاح إن سيف الدين الغازي جاي ومعاه 5 فرسان فقط. نور الدين خايف من أخوه وجايب معاه 500 ومشترط على أخوه إن هو ما يجيبش أكتر من 500. سيف الدين الغازي حب يدي درس كويس قوي لنور الدين محمود، فراح يقابل نور الدين محمود وهو معاه 5 فرسان فقط. نور الدين محمود لما دخل على سيف الدين الغازي أخوه الأكبر ولقاه جايب 5 فرسان فقط، بكى نور الدين محمود وأخذ يقبل رأس وإيد سيف الدين الغازي ويقول له أنساني المشاؤون بالنميمة، الرحم الذي بيننا. وندم نور الدين محمود ندم شديد، وأعلن إن هو يتخلى عن حلب وإن هو طوع أمر أخوه وإن هو مش عاوز أي حاجة من الملك وإن هو فقط يقبل أن أو يستأذن سيف الدين الغازي إن هو يكون جندي من جنود سيف الدين الغازي بشرط إن سيف الدين الغازي يكمل مسيرة أبوه. ونور الدين محمود إذلالا لنفسه وهو قاعد مع سيف الدين الغازي كان في المعسكر يقوم يقف في الحراسة مع الجنود وهو ملك سلطان، وقرر الرجوع إلى حلب علشان يجيب بقية جيشه ويجيب أسرته وعيلته ويسلم نفسه لأخوه نور سيف الدين الغازي. سيف الدين الغازي كان رجل كريم، وكان أيضا رغم أنه هو عاش فقط 4 سنين ولا 3 سنين ملك أو سلطان، إلا أنه قدر يعلم نور الدين محمود درس في منتهى القوة في منتهى الأهمية، إن إحنا أخوات ولا يمكن أبدا حتى لو بنتخانق على ملك ومملكة ما ينفعش نخون بعض ولا نحارب بعض. ودي كانت خلق عجيب جدا جدا في الزمن ده، لأن كان الشيء الطبيعي جدا إن الإخوات والأشقاء بيقتلوا بعض وبيضربوا بعض. سيف الدين الغازي قال لنور الدين محمود فلتبقى يا نور الدين في حلب وليبقى جيشك ولأبقى أنا في الموصل، وإن جيشي هو جيشك، ووقتما احتجت في غزو الصليبيين فأرسل إلي وأنت القائد، وإن احتاج الأمر جئت إليك بنفسي لأكون جنديا في ركابك. الله أكبر. شوف الأخ الكبير الأحق بالملك وبالسلطنة بيقول لأخوه لا خليك أنت في حلب وأنت على ثغر وجيشي هو جيشك، ولو احتجت جيشي ابعتلي، ولو وصل الأمر إن أنا أجيلك وأكون جندي في ركابك. نور الدين محمود اتعلم الدرس كويس قوي. سيف الدين الغازي بيقول لأخوه بيكمل كلامه إنما فعلت ذلك ليعلم أمراء العرب وملوك الفرنج أننا على قلب رجل واحد وأننا يدا واحدة وأننا ليس بيننا خلاف. بيلقن الغرب بيلقن ملوك وأمراء العرب درس، بيبعت لهم رسالة بيقول لهم إحنا على قلب رجل واحد. عاش سيف الدين الغازي، وكان في خلال ال4 سنين دول إمارة الرها تمردت على الأرمن اللي عماد الدين زنكي إداهم سيادة وإداهم قوة، رجعوا وتحالفوا مع جسلين مرة تانية الأمير بتاع الرها وفكروا في الثورة على المسلمين. وكان عماد الدين زنكي في السنتين اللي قبل ما يموت عمل زي ما قلنا عملية إحلال للمسلمين مكان الـ الـ الـ الـ الأقباء النصارى الكاثوليك اللاتين، وبقى موجود فيه مسلمين، لكن الأرمن بقيادة القس بتاعهم وكان اسمه باسيل، تحالف مع قس الكاثوليك واسمه هيو وقاموا بثورة وتحالفوا مع جسلين، إلا أن نور الدين محمود كان أسبق إلى الرها من جسلين وأرسل سيف الدين الغازي جيشه علشان يقف في وجه جسلين قبل زحفه إلى بيت إلى الرها. واستعاد نور الدين محمود بمساعدة سيف الدين الغازي الرها مرة أخرى، وقام بترحيل الأرمن إلى ديارهم الأصلية إلى أرمينيا وأذربيجان، وأحل مكانهم المسلمين اللي موجودين في الرها. وكان تعاون المسلح بين عماد بين صلاح بين سيف الدين الغازي وبين نور الدين محمود يبين ان دول يعني رغم ان هم دولتين اداريا الا ان هم عسكريا وسياسيا شيء واحد. يا ريت لو وقفنا هنا وقفة ونشوف الدول العربية بتاعتنا والدول الإسلامية بينهم وبين بعض اتفاقية دفاع مشترك، ما يفكروش يعملوا زي سيف الدين الغازي ونور الدين محمود ويبقوا كلهم ضد عدوهم أيا كان هذا العدو، سواء كان إسرائيل ولا أمريكا ولا أي عدو، وما تبقاش كل دولة عايشة لوحديها واتفاقية الدفاع المشترك بتاعتهم تتفعل. وكان أول واحد أو أول دولتين عملوا هذه الاتفاقية وفعلوها فعلا بصدق كان إمارة الموصل وإمارة حلب بقيادة سيف الدين الغازي ونور الدين محمود. لو وقفنا برضو بين الإخوة والأشقاء سيف الدين الغازي ونور الدين محمود، شفتوا العلاقة بينهم كانت عاملة إزاي؟ شفتوا الإنسانية والعلاقات الأخوية اللي بتصنع زمان عزة؟ وبأكرر مرة تانية، اوعى حد يفتكر ان صناعة زمان العزة بتكون بالسلاح فقط، لا، صناعة زمان العزة بكل قيم الإنسانية، بكل تعاليم الإسلام، بكل قيم الشهامة والرجولة والإنسانية المتوفرة في أي إنسان يقدر يصنع زمان عزة. سيف الدين الغازي ونور الدين محمود مختلفين مع بعض على ايه؟ ده على مملكة. احنا الخوات والاشقاء بنبقى مختلفين مع بعض على ايه؟ على شقة، على اوضة. ده احيانا ما بيكونش في ميراث ولا بيكون في اي حاجة، والاخين بيتخانقوا مع بعض وبيقتلوا بعض، ده علشان ايه؟ لا، ده عشان ما سلمش عليا، ده علشان انا عزمته على الفطار وجا متأخر، وعشان هو ما عزمنيش، ولا علشان ما مش عارف مراته عملت ايه ولا مراتي عملت ايه. بنتخانق كأشقاء وإخوة وشقيقات وأخوات مع بعض، وبنخصم بعض على أمور في منتهى التفاهة، في منتهى ال ايه يعني. لو قارناها بالملك اللي بيتكلم فيه سيف الدين غازي واللي بيتكلم فيه نور الدين محمود، دي مملكتين كل مملكة منهم دولة، دولة بكل ما أوتيت من مقومات الدولة الحقيقية، ورغم كده يتفقوا. ونور الدين محمود يوصل به الأمر إن هو يحس بأنه هو غلط في حق أخوه الكبير سيف الدين الغازي، يجي ويزل نفسه قدام أخوه ويقر بخطأه ويتنازل عن ملكه. ده مش كده وبس، ده علشان يعاقب نفسه ويأدب نفسه ويربي نفسه، نور الدين محمود يقف خدمة بالليل على أسوار المدينة اللي التقوا فيها علشان يحمي أخوه سيف الدين الغازي، ويروح عاوز يروح حلب يجيب الجيش بتاعه علشان يسلمه لأخوه سيف الدين الغازي. وسيف الدين الغازي برضو كان كريم وشهم، قال له لأ، أنت أخويا وأنا أخوك، والمملكة تسعنا إحنا الاتنين، الدنيا تسعنا تكفينا إحنا الاتنين، الموصل كفاية قوي عليا، مش عاوز حاجة تاني، خليك أنت في حلب وأنا معاك وقلبي معاك وجيوشي معاك، ولو احتجتني أنا هاجي، هاجي ومش هبقى أنا أخوك الكبير، مش هبقى أنا الملك، لا ده أنا هاجي وأبقى جندي في ركابك. عشان كده ربنا عز وجل مكن لهم وهيأ لهم ونصرهم، وربنا عز وجل خلانا النهاردة بنتكلم عنهم، بنتكلم عن سيف الدين الغازي وبنتكلم عن نور الدين محمود. دي وقفة لازم نقف فيها ونعرف كويس قوي ازاي نصنع زمان عزة. كان معانا في ميدان التحرير في الثورة شاب، كان شاب جميل جدا، جميل في قيمه ومبادئه. في ليلة لقيته قام وقف جنب المكان اللي احنا فيه، واحد جاي من بعيد وبياخدوا بعض بالحضن وبيبوسوا بعض وبيحضنوا بعض جامد قوي، ويقعدوا جنب بعض على الرصيف، كل واحد فيهم حاطط راسه على كتف التاني وبيبكوا، بيبكوا بكاء شديد قوي. انا لاحظت الموقف ولاحظت المنظر. الشاب اللي كان معانا ده كان عمره حوالي 35 سنة شيء من كده. بعد فترة لما هديه جاي بعرفنا بيه الشاب اللي كان معانا، بيقول لي أخويا الكبير فلان. قلت له ياه ده انتوا كنتوا متخصمين ولا ايه؟ قال لي بقالنا 15 سنة ما شفناش بعض. متخصمين بقالهم 15 سنة ما شافوش بعض ومتخصمين، لكن لما جم في ميدان التحرير وتقابلوا نسيوا خلافاتهم ونسيوا الخصومة اللي بينهم وتعانقوا. لازم عشان نصنع زمان عزة لازم الإخوات يحبوا بعض والأخوات يحبوا بعض، ومفيش حاجة مستاهلة إن احنا نتخانق ولا إن احنا يكره بعضنا بعض ولا نخاصم بعضنا علشان أمور ما تستاهلش. سيف الدين الغازي مات سنة 544 وتولى بعده أخوه قطب الدين مودود. قطب الدين مودود أول ما تولى، وكان برضه جمال الدين الأصفهاني وزين الدين علي كوجك، زين الدين علي كوجك شخصية جديدة، كان هو قائد الجيش لسيف الدين الغازي، وكان من تربية عماد الدين زنكي، وكان متربي زي ولاد عماد الدين زنكي ما هم متربيين على الجهاد وعلى الهدفين الأساسيين تحرير بيت المقدس وتوحيد المسلمين. جمال الدين الأصفهاني وزين الدين وعلي كوجك اتفقوا برضو ان هم يولوا قطب الدين مودود، لان برضو السلطان ملك شاه كان عاوز يستولي على الموصل، وجاب جمال الدين الأصفهاني وزين الدين علي كوجك جابوا قطب الدين مودود ونصبوه سلطان في الموصل، وجه نور الدين محمود الى الموصل بمجرد ما عرف ان اخوه قطب الدين مودود تولى الملك. وجه نور الدين محمود الى قطب الدين يقدم له فروض الولاء والطاعة، رغم ان نور الدين محمود اكبر سنا من قطب الدين، هو الكبير سيف الدين الغازي ثم نور الدين محمود ثم قطب الدين محمود ثم قطب الدين مودود ثم امير اميران. نور الدين محمود جه لقطب الدين يقدم له فروض الولاء والطاعة، قطب الدين يقول لأخوه إنما أنت الكبير وأنت أحق بالملك، فيقول نور الدين ما دام قد ولاك جمال الدين الأصفهاني فهذه ولاية أبيك، ده يبقى كأن أبوك هو اللي ولاك وأنا طوع أمرك، إن أمرتني أن أبقى في الموصل بقيت، وإن أمرتني أن أعود إلى حلب للجهاد وصد الصليبيين فعلت، فالأمر إليك يا قطب الدين. نور الدين محمود اتعلم الدرس من أخوه عليه رحمة الله سيف الدين غازي. قطب الدين مودود قال لأخوه إنما السيرة على ما كان عليه سيف الدين الغازي، لا الوضع زي ما كان عامله سيف الدين الغازي، عد إلى مملكتك فأنت الملك والسلطان، وإن احتجت إلى جنودي فإني مرسلهم إليك، وإن احتاج الأمر جئت إليك لأكون جنديا في ركابك كما أخبرك سيف الدين الغازي. شيء عجيب جدا. عماد الدين زنكي عرف يربي، عرف يربي ثلاث اخوات، الملك عندهم ما يسويش حاجة، عرف يربي ثلاث اخوات يحبوا بعض ويكون قلبهم على قلب بعض. كان الأعداء والحساد والحاقدين بيحاولوا يوقعوا بين كل فترة والتانية بين سيف الدين الغازي وبين نور الدين محمود، وبعد كده بين قطب الدين ممدود وبين نور الدين محمود، لكن ما كانوش بيوقعوا. حتى لو اتعكرت العلاقة بين سيف الدين الغازي وبين نور الدين محمود، أو بين قطب الدين ممدود وبين نور الدين محمود، كانت بتصفى بسرعة، لأن أصلهم الكريم وتربيتهم ووجود حد كبير في وسطيهم، رغم أنه هو ما هواش الملك ولا هواش حاجة، ده هو جمال الدين الأصفهاني، كانوا بيعتبروه الكبير بتاعهم. ودي حاجة تانية، المثل اللي عندنا لو ملكش كبير اشتري لك كبير، حتى لو هو أقل منك في المكانة وفي كل حاجة، لكن لازم يبقى لك كبير، لكن لازم يبقى لك كبير ترجع له وتسمع كلامه. إذا ملكش كبير مش هتنجح، رغم أن الخوات التلاتة كانوا ملوك وسلاطين، إلا أن كان ليهم كبير، كان جمال الدين الأصفهاني هو الكبير بتاعهم. ولما مات جمال الدين الأصفهاني كان القاضي بهاء الدين الشهرزوري، وكان العالم قطب الدين النيسابوري، كانوا هم الكبار، وكان دايما نور الدين محمود وقطب الدين ممدود، حتى بعد كده صلاح الدين الأيوبي كان ليهم كبير، كل واحد فيهم كان ليه كبير، وكان الكبير ده بيسمعوا له وبيطيعوه. لازم يبقى ليك كبير، حاجتين مهمين جدا جدا جدا ناخد بالنا منهم، العلاقة بين الأشقاء والمحبة والمودة اللي بتصنع زمان عزة، والعلاقة بين الأشقاء اللي لازم تكون صافية وتكون علاقة كريمة جميلة، والحاجة التانية إن لازم يكون ليك كبير. مهما كبرت ومهما كنت عظيم لازم يكون ليك كبير، والكبير ده لازم يكون فيه مقومات. أول مقوم من المقومات دي العلم، حد من العلماء، العلماء الربانيين مش العلماء المجادلين، العلماء المجاهدين المقاتلين مش العلماء النائمين الراقدين، ويكون حد ذو عقل وذو رجاحة وذو كلمة ترجع له وتنزل على أمره وتسمع كلامه. دي كانت فترة بعد موت عماد الدين زنكي، كانت ممكن تقضي على 20 سنة أو 23 سنة. عماد الدين زنكي تولى الإمارة سنة 521 ومات سنة 544، يعني قعد 23 سنة بيبني في مملكة وبيوحد جهود لغاية ما تكللت قبل موته بسنتين، وبعد 21 سنة من الجهاد في أنه يحرر إمارة الرها، كان ممكن كل ده يضيع لو الخوات اتخانقوا مع بعض وقتلوا بعض وعاد الصراع مرة أخرى على الملك وعلى السلطنة، وده في الموصل وده في حلب، ويقعدوا يتخانقوا مع بعض. لكن ربنا عز وجل خلف عماد الدين زنكي في ولاده، وقدروا يمروا من المرحلة دي بأمان، وتوطد الملك لسيف الدين غازي ومن بعده لقطب الدين ممدود في الموصل، وتوطد الملك لنور الدين محمود في حلب. لما توطد الملك لنور الدين محمود في حلب، كان من أول حاجتين عملهم نور الدين محمود إنه هو أرسى قواعد الإسلام في الرها، وقلنا إنه هو طرد الأرمن، هو ما طردش الأرمن حقيقة، هو خير الأرمن بين إن هم يعودوا إلى ديارهم الأصلية أو يجهز لهم سفن ومراكب ويركبوا ويروحوا أوروبا. لكن ما ينفعش بعد أبوه ممكن ليهم وخللهم الكلمة العليا في الرها ينقلبوا ويتحالفوا مع جوسلين الملك السابق للرها ويحاولوا يطردوا المسلمين وينقلبوا ويدخلوا جوسلين مرة أخرى إلى مملكة الرها. واختار الأرمن جزء منهم وهم قليلين جدا، اختاروا إن هم يسافروا إلى أوروبا، وتحديدا معظمهم سافر إلى اليونان، والجزء الأكبر منهم اختار إن هو يرجع أرمينيا موطنهم الأصلي. وقدر نور الدين محمود إن هو يطهر أو يفضي الرها من هؤلاء الأرمن، ولم يبقى في الرها إلا المسلمين وبعض النصارى الأرثوذكس، النصارى الشرقيين الأرثوذكس، وكانوا عدد قليل جدا. ونور الدين محمود نادى في الرعاية بتوعه أن من أراد أن يقيم في الرها فله بيت وله إقطاعية، وخلى المسلمين يروحوا يسكنوا في الرها، وتوطدت الرها إمارة إسلامية، وأصبح ما فيش فرق بين الرها وبين حلب أو بين الرها وبين الموصل من حيث التركيبة السكانية. دي كانت أول حاجة عملها نور الدين محمود. الحاجة التانية اللي عملها نور الدين محمود دمشق. دمشق كانت إمارة مسلمة عربية، لكن كان بيتعاقب عليها ملوك بيعقدوا اتفاقيات مع إمارة طرابلس وإمارة بيت المقدس، وبيدفعوا جزية لمملكة طرابلس المسيحية والمملكة بيت المقدس المسيحية. تخيلوا دمشق الإمارة المسلمة بتدفع جزية لمملكة طرابلس المسيحية ومملكة بيت المقدس المسيحية. كان عماد الدين زنكي حاول يفتح دمشق 5 مرات، 5 غزوات عماد الدين زنكي يحاول يفتح دمشق وما قدرش. نور الدين محمود قرر ان هو يفتح دمشق بدون سفك قطرة دم واحدة. زي ما قلنا كان بيتعاقب على دمشق ملوك، نقدر نقول ملوك معظمهم خونة، كل همهم الكرسي، كل همهم الحدود بتاعتهم، وحتى لو حاربوا جيرانهم المسلمين العرب ويتحالفوا مع النصارى ضد جيرانهم المسلمين العرب، زي الحال اللي موجود. وقلت لكم في البداية من أول حلقة أن احنا بنتكلم على صلاح الدين الأيوبي وزمان عزته لأنه أقرب ما يكون إلى الوضع بتاعنا دلوقتي. نور الدين محمود لما تولى مملكة حلب في نفس الوقت كان تولى مملكة دمشق أو إمارة دمشق رجل اسمه معين الدين أونر. معين الدين أونر كان ملك فيه ظلم وفيه خيانة زي كل الملوك اللي ملكوا دمشق، لكن نور الدين محمود عمل خطة من جناحين. الجناح الأول بدأ نور الدين محمود يتودد إلى معين الدين أونر، وكان دايما من أيام أق صنقر قسيم الدولة جد نور الدين محمود لما كان بيحكم حلب من 40 سنة، ودايما في عداء بين حلب وبين دمشق. حتى لما كان عماد الدين زنكي بيحكم الموصل وحلب كان هناك عداء بين عماد الدين زنكي وبين الملوك أو الأمراء اللي موجودين في دمشق. نور الدين محمود قرر إن هو يتعامل مع معين الدين أونر أمير دمشق وحاكم دمشق بالتودد والمحبة والصداقة لمدة 4 سنين أصبح أو 3 سنين أصبح أحب واحد لمعين الدين أونر هو نور الدين محمود. استطاع نور الدين محمود بالهدايا والكلمات الجميلة والمناسبات وي وي وي إن هو يؤلف قلب معين الدين أونر. ده كان الخطة الأولانية أو الجناح الأولاني في الخطة بتاعته. الجناح الثاني إن نور الدين محمود ما دامت العلاقة بقت كويسة فبدأ يرسل ناس من عنده يدخلوا دمشق ويوزعوا هدايا ويوزعوا عطايا على الناس أهالي دمشق، وأهالي دمشق حبوا هم كمان نور الدين محمود. وزي ما بيقول الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق وكان معاصرا لنور الدين محمود، إن من أهم مقومات النصر لنور الدين محمود أن وضع الله له الحب في الأرض. الحافظ ابن عساكر بيقول إن أهم سلاح كان عند نور الدين محمود إن ربنا وضع له المحبة في الأرض. الناس كانت بتحب نور الدين محمود. ويكمل الحافظ ابن عساكر: وما ذاك إلا لمحبة الله لنور الدين محمود. وذكر الحديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء: يا أهل السماء إني أحب فلان، فينادي جبريل فتوضع، الحديث مشهور، فتوضع محبته في أهل الأرض. أهل دمشق حبوا نور الدين محمود جدا لدرجة إن هم كانوا بدأوا يتكلموا في وجود معين الدين أونر إن هو إمتى هيجي نور الدين محمود إلى دمشق ويفتح دمشق. وفعلا نور الدين محمود لما وصلت المرحلة أو العلاقات بين وبين معين الدين أونر وبين وبين أهل دمشق إلى هذا الحد، أرسل نور الدين محمود إلى معين الدين أونر، قال لهم: إما أن تتوحد نتوحد ونبقى دولة واحدة ولك حكم دمشق باسمي، وإما أن تسلمني دمشق. يا إما نتوحد ونبقى دولة واحدة وهخليك أمير على دمشق زي ما أنت بس تحكم باسمي، أبقى أنا السلطان وإنت الأمير تحتي، يا إما بيني وبينك الحرب. معين الدين أونر أرسل إلى نور الدين محمود قال: يعز علي ما بيننا من محبة، يعز علي ما بيننا من محبة، إلا أني لا أقبل أن أكون تحت إمرتك. يرسل إليه نور الدين محمود يقول له: طيب زوجني ابنتك. فاكرين زوجة نور الدين محمود اسمها إيه؟ عصمة الدين خاتون بنت معين الدين أونر. واتكلمنا عن عصمة الدين خاتون بنت معين الدين أونر، واتكلمنا ازاي كانت العبادة بتاعتها ومدى تقواها وقيامها لليل والطبلخانة وزهدها وورعها، وان هي بعد موت نور الدين محمود اتجوزت صلاح الدين الأيوبي، وقلنا ان ابوها كان ظالم وكان ممن يبيعون العروبة والإسلام علشان خاطر الصليبيين، لكن بنته ما كانتش بالشكل ده. علشان كده نور الدين محمود عرض على معين الدين أونر يقول له: طيب أتجوز بنتك ونكون بيننا مصاهرة وتكون دمشق وحلب مملكة واحدة يملكها ولد أنجبه من ابنتك عصمة الدين خاتون. معين الدين أونر أصبح قدامه ثلاث خيارات: إما أنه هو يتوحد مع نور الدين محمود وتصبح دولة واحدة ويحكم معين الدين أونر دمشق تحت سلطنة نور الدين محمود، وإما يجوزه معين الدين يجوز نور الدين محمود بنته عصمت الدين خاتون وتصبح أيضا مملكة واحدة بالمصاهرة ولكن أيضا تحت إمرة نور الدين محمود، وإما الحرب والقتال. ماذا اختار معين الدين أونر؟ وكيف أصبحت دمشق وحلب مملكة واحدة؟ هل بالتوحد وبقاء معين الدين أونر حاكما لدمشق تحت سلطنة نور الدين محمود، أم بالزواج من عصمة الدين خاتون، أم بالحرب؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.